فمثلي ومثلكم، فجعلت نفسها معنا. وقال الإمام أحمد حدثنا الحجاج قال حدثنا شريك عن عاصم عن أبي وائل عن مسروق أنه قال دخل عبد الرحمن على أم سلمة رضي الله عنها فقالت سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن من أصحابي لمن لا يراني بعد أن أموت أبدا. فخرج عبد الرحمن من عندها مذعورا حتى دخل على عمر رضي الله عنه فقال له اسمع ما تقول أمك. فقال عمر رضي الله عنه حتى أتاها، فقام حتى أتاها فدخل عليها فسألها ثم قال أنشدك بالله أمنهم أنا؟ قالت لا ولن أبرئ بعدك أحدا. قال ابن القيم رحمه الله فسمعت شيخنا يقول إنما أرادت أني لا أفتح علي هذا الباب ولم ترد أنك وحدك البريء من ذلك دون سائر الصحابة. قال ابن القيم رحمه الله ومقت النفس في ذات الله من صفة الصديقين، ويدنو العبد به من الله تعالى في لحظة واحدة أضعاف أضعاف ما يدنو بالعمل. ذكر ابن أبي الدنيا عن مالك بن دينار أنه قال إن قوما من بني إسرائيل كانوا في مسجد لهم في يوم عيد، فجاء شاب حتى قام على باب المسجد فقال ليس مثلي يدخل معكم، أنا صاحب كذا أنا صاحب كذا، يزري على نفسه. فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم إن فلانا صديق. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن الحسن بن آتش قال حدثنا منذر عن وهب أن رجلا سائحا عبد الله 70 سنة ثم خرج يوما فقلل عمله، شكى إلى الله تعالى منه واعترف بذنبه، فأتاه آت من الله فقال إن مجلسك هذا أحب إلي من عملك فيما مضى من عمرك. قال أحمد حدثنا عبد الصمد أبو هلال عن قتادة أنه قال قال عيسى بن مريم عليه السلام سلوني فإني لين القلب صغير عند نفسي. وذكر أحمد أيضا عن عبد الله بن رباح الأنصاري أنه قال كان داود عليه السلام ينظر أغمص خلقة في بني إسرائيل أو حلقة في بني إسرائيل فيجلس بين ظهرانيهم ثم يقول يا رب مسكين بين ظهراني مساكين. وذكر عن عمران بن مسلم القصير أنه قال قال موسى عليه السلام يا رب أين أبغيك؟ قال أبغني عند المنكسرة قلوبهم فإني أدنو منهم كل يوم باعا ولولا ذلك انهدموا. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد أن رجلا من بني إسرائيل تعبد 60 سنة في طلب حاجة فلم يظهر بها، فقال في نفسه والله لو كان فيك خير لظفرت بحاجتك. فأتي في منامه فقيل له أرأيت ازدراءك على نفسك تلك الساعة؟ فإنها خير من عبادتك تلك السنين. قال ابن القيم رحمه الله ومن فوائد محاسبة النفس أن يعرف بذلك حق الله تعالى، ومن لم يعرف حق الله تعالى عليه فإن عبادته لا تكاد تجدي عليه وهي قليلة المنفعة جدا. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حجاج قال حدثنا جرير بن حازم عن وهب أنه قال بلغني أن نبي الله موسى عليه السلام مر برجل يدعو ويتبرع فقال يا رب ارحمه فإني قد رحمته، فأوحى الله تعالى إليه لو دعاني حتى ينقطع قواه ما أستجيب له حتى ينظر في حقي عليه. فمن أنفع ما للقلب النظر في حق الله على العبد، فإن ذلك يورثه مقت نفسه والإزراء عليها ويخلصه من العجب ورؤية العمل ويفتح له باب الخضوع والذل والانكسار بين يدي ربه واليأس من نفسه، وأن النجاة لا تحصل له إلا بعفو الله ومغفرته ورحمته، فإن من حقه أن يطاع ولا يعصى وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. فمن نظر في هذا الحق الذي لربه عليه علم علم يقين أنه غير مؤد له كما ينبغي، وأنه لا يسعه إلا العفو والمغفرة، وأنه إن أحيل على عمله هلك. فهذا محل نظر أهل المعرفة بالله تعالى وبنفوسهم، وهذا الذي أيسهم من أنفسهم وعلق رجاءهم كله بعفو الله ورحمته. وإذا تأملت حال أكثر الناس وجدتهم بضد ذلك، ينظرون في حقهم على الله ولا ينظرون في حق الله عليهم، ومنها هنا انقطعوا عن الله وحجبت قلوبهم عن معرفته ومحبته والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره، وهذا غاية جهل الإنسان بربه وبنفسه. فمحاسبة النفس هو نظر العبد في حق الله عليه أولا، ثم نظره هل قام به كما ينبغي ثانيا. وأفضل الفكر الفكر في ذلك، فإنه يسير القلب إلى الله ويطرحه بين يديه ذليلا خاضعا منكسرا كسرا فيه جبره، مفتقرا فقرا فيه غناه، وذليلا ذلا فيه عزه. ولو عمل من الأعمال ما عساه أن يعمل، فإذا فاته هذا فالذي فاته من البر أفضل من الذي أتى به. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا ابن القاسم قال حدثنا صالح المري عن أبي عمران الجوني عن أبي الجلد أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام: إذا ذكرتني فاذكرني وأعضاؤك تنتفض، وكن عند ذكري خاشعا مطمئنا، وإذا ذكرتني فاجعل لسانك من وراء قلبك، وإذا قمت بين يدي فقم مقام العبد الحقير الذليل، وذم نفسك فهي أولى بالذم، وناجني حين تناجيني بقلب وجل ولسان صادق. يقول رحمه الله: ومن فوائد نظر العبد في حق الله عليه أنه لا يتركه ذلك يدل بعمله بعمل أصلا كائنا ما كان، ومن أدل بعمله لم يصعد إلى الله تعالى. أدل بعمله يعني اغتر به وافتخر به، كما ذكر الإمام أحمد عن بعض أهل العلم بالله أنه قال له رجل: إني لأقوم في صلاتي فأبكي حتى يكاد ينبت البقل من دموعي، فقال له: إنك إن تضحك وأنت معترف لله بخطيئتك خير من أن تبكي وأنت مدل بعملك، فإن صلاة المدل لا تصعد فوقه. فقال له: أوصني. قال: عليك بالزهد في الدنيا وأن لا تنازعها أهلها، وأن تكون كالنحلة إن أكلت أكلت طيبا، وإن وضعت وضعت طيبا، وإن وقعت على عود لم تضره ولم تكسره. وأوصيك بالنصح لله عز وجل نصح الكلب لأهله، فإنهم يجيعونه ويطردونه ويأبى إلا أن ينصحهم ويحوطهم. ومنها هنا أخذ الشاطبي رحمه الله قوله: وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سيار قال حدثنا جعفر أنه قال حدثنا الجغيري أنه قال: بلغني أن رجلا من بني إسرائيل كانت له إلى الله عز وجل حاجة، فتعبد واجتهد، ثم طلب إلى الله تعالى حاجته فلم ير نجاحا، فبات ليلة مزري على نفسه وقال: يا نفس ما لك لا تقضى حاجتك، فبات محزونا وقد أزر على نفسه وألزم الملامة نفسه، فقال: أما والله ما من قبل ربي أوتيت، ولكن من قبل نفسي أوتيت. فبات ليلة مزري على نفسه وألزم الملامة نفسه فقضيت حاجته. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.